قلة العالم الجليل اللي بنتعلم منه كثيرا الدكتور عمر عبد الكافي اللي بيشرفنا دائما بهذا اللقاء الأسبوع الثابت في 90 دقيقة واللي احنا دائما بنشكره عليه. وأنا برضو بنتهز الفرصة وبشكر كل حضراتكم على كافة الرسائل اللي بتجينا ويعني مرسلة لدكتور عمر عبد الكافي. وأرجو لو في أي تساؤلات تبعتوها لنا على صفحتنا على الفيسبوك على موقعنا في البرنامج. أهلا وسهلا بفضلتك وأنا فعلا بشكر فضلتك جدا على هذا اللقاء الثابت ويعني جزاكم الله خير لأن الحقيقة والله فضلتك يعني أدرى مني بحجم المشاهدة والانتظار من قلوب الناس كلهم. ربنا ينفع بيك دائما. أنا الشكر لله أولا ثم الشكر لمن جعله الله مفتاح خير مغلق شر. ربنا يكرمك مولانا ويديك الصحة دائما يعني والنسبة عن فضلتك كل خير يا رب إن شاء الله بإذن الله. يرضى عنكم يا رب. أولا حضرتك يعني اسمح لي يعني كما تفضلت ووافقت إن احنا نتكلم في هذه الحلقة عن الرضا. الله فضلتك ايه شروط الرضا؟ احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد هو كتاب الرضا كتاب مكتوب على غلافه رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله الرضا زي الحب ينزل من فوق مش يطلع من تحت لان الحب الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي يا ملائكة السماء يا ملائكة الأرض إن ربكم يحب عبده فلان وأنا أحبه لأنه رئيس الملائكة الرئيس بتاعهم فأحبوه فتحبه الملائكة ويوضع له القبول في الأرض يبقى الحب نازل من فوق تمام؟ نعم. ابن عباس لقى الرجل ماشي كده قل هذا رجل يحبني قل هل أبلغ يا ابن عباس قال لا قال هما الذي أدرك قال لأني أحبه قال وضعت له المحبة سبحان الله. ولذلك أبو هريرة لما كانت أمه مستعصية على الدخول في حومة الإيمان فسيدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن أبي صخر هذا الرجل العظيم كان يفضل يعني يروح يشتكي للرسول يا رسول الله إن أمي ذكرتك بالسوء وسبتك يا رسول الله ارفع قال ادعو لأمي قال اللهم اهدي أم أبي هريرة. رجع أبو هريرة ففتح الباب قالت أمه من يعني هو ساكن معها قال أبو هريرة قالت انتظر فخرجت وشعرها مبتل دلني على مكان رسول الله حتى أعلن إسلامي أخذها وراح قال يا رسول أنت شوف الدعاء اللهم اهدي أم أبي هريرة هذا أم أبي هريرة قال ادعو لي يا رسول الله مع أمي قال اللهم ارزق أبا هريرة محبة الناس ما سمع أحد على أبي هريرة. شوف أنا وأنت وكل المستمعين يمكن أن نعرف لطوله إيه ولا وزنه إيه ولا لونه هو أصبر ولا أبيض ولا أحمر لكن نحبه في الله لكن نحبه نعم. أو نذكر أبو هريرة يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك كل الصحابة كانوا يروحوا يشتغلوا ويعملوا وأنا كنت متفرغ للأخذ الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في مسألة الحب أنه ينزل من فوق. الرضا كذلك لأن الرضا من الله ثمرة المحبة. ليه احنا ذكرنا الحب الاول؟ لان الرضا يعني منابعه ان الانسان يكون خليلي النزعة. نعم. يعني ايه خليلي النزعة؟ الاية بتاع اللي في سورة البقرة ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. هذا العنوان ده المنشط ده هو ده اسلام القلب لله. قالوا ليه اشمعنا الخليل مدح وقيل فيه غير انه امه ان ابراهيم كان امة قال وابراهيم الذي وفى وفى بايه اشمعنا ما كله وفى قال لا قدم جسده للنيران وقدم ولده للقربان وبنى مع اسماعيل بيت الرحمن فيبقى ادى الايه المسؤوليه يعني جسد للقربان يا ابراهيم لك حاجه لا اما من الله فبلى قال له اساله قال له علمه بحالي يغنيه عن سؤالي الدرجه لدرجه التسليم التفويض اللي قال فيها ايه مؤمن آل فرعون سوره غافر. من عظمه القران انه يذكر لنا اسماء قد لا نعرف من هي يعني سوره غافر وقال رجل مؤمن من آل فرعون يغنى ما اسمه ما ايش اسمه المهم الحدث. نعم. هذه السوره تسمى سوره المؤمن وهي في القرآن اسمها سورة غافر تسمى أيضا زي سورة الإسراء تسمى سورة بني إسرائيل. نعم. نفس القضية. وقال رجل مؤمن من آل فرعون إلى أن قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. قال لك ما فيش مؤمن يتألب عليه قوم أو جماعة لإيذائه ويقول مخلصا من قلبه وأفوض أمري إلى الله إلا يقيه الله شر هؤلاء الناس. بس باليقين لازم أرضى بالرشدة الإلهية أو بالرشدة, بلاش إيه أحسن أخوانا يقول لك التعبير مش صحيح, الرشدة الإسلامية. نعم. عشان برضو نكون دقيقين في التعبير اللي هو أنا أفوض أمري إلى الله. ليه؟ هذا إن الله يدافع عن الذين أمنوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فعملوا إيه؟ قال فزادهم إيمانا. طيب فأخافوهم؟ لا, فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إيه اللي حصل؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. يبقى أنا لما أرضى أخلي كل شيء, شوف يعني أرى أن كل شيء من الله خلاص, وأرجع كل شيء إلى الله ولا أطلب شيئا إلا من الله, وبعدين الله عز وجل في البداية والنهاية هو أنا منه وإليه. يبقى ساعتها أنا يعني إيه عبد رباني اللي هو مدح ربنا في الإفساد الأولى بتاع بني إسرائيل في أول الإسراء, قال وقبينا في بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعد انتهاء الإفساد الأولى ربنا وصف الناس قال بعثنا عليكم عبادا لنا. الله, طب وإحنا يا رب؟ قال لا, دول العباد خلص عبادا لنا. العباد لله ده العبد لله اللي هو يعني جاود ايه صفى لله عز وجل فصار كل امره لله من البداية والنهاية حتى يصل الامر الايه ان العباد اللي رضي عنهم الله ورضوا عن الله كان عندهم دكتور عمرو الادب في التعبير, يعني كيف يعبر. الخضر لما ركب مع موسى السفينة فقال له أخرقتها لتغرق أهلها, لقد جئت شيئا إمرا خلاص. فهو إيه يجي عند العيب أو عند الخير يقول فأراد ربك أن يبلغ أشدهما على اليتيمين, فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من رب. جي في السفينة لأنه المسألة فيها حاجة مش كويسة, فأردت أن أعيبها. شوف الأدب, مش أراد ربك أن يعيبها, لا. الجن المؤمن ماذا قال في سورة الجن؟ وأنا لا ندري, احنا ما نعرفش أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا, في فعل مبني للمعلوم وفي فعل مبني للإيه للمجهول. فجاء عند الشر وقال أشر أريد بمن في الأرض. الجن لم يقل أشر أراد الله لأن الله لا يريد لعباده شرا, أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لسه في الحلقة الماضية كنا نتكلم عن سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني. الرجل بيقول إيه قياسا عليها والذي إذا أمرضني, لكن هو وإذا إيه وإذا مرضت فهو يشفيني. المرض أنا نسب المرض إليه, هذا هو الإيه هذا هو الأدب. ولذلك الـ أهل الرضا, أنت تجد الراضي يظهر الرضا على قسمات وجهه. أنا يحزنني الآن في مصر لما تعطي العامل مثلا يعمل لك شغلانة كده فتديله شيء زيادة يعني كده من باب إنه يعني على قد حاله أو يعني يقول لك ماشي. لا حول, أنا هو الناس نسيت الشكر ولا إيه؟ يعني ماشي يعني ماشي يعني حتى هي مش طالعه من جوه, زي انت الشيطان يدخل لك بقى يقول لك الله يا كرم الله تديله نص المبلغ ده, هو انت لازم تديله ده في لان دي مصيبه. ليه؟ لان احنا حتى عمرو يا ابني في تربيه ابنائنا غير, احنا من الواجب نعين ابنائنا على برنا. يعني ما جيش انا في ساعه الولد قاعد في عز البطش ومبسوط وبتاع يلا يلا الشيخ ده بتاع القران, ما هو الشيخ ده بالنسبه له ده مرعب. فما تجلوش انت يعني وسائل التربية عندنا مش منضبطة, لان مسألة الرضا بايه بان احنا مش صراع اجيال, احنا تكامل اجيال. وسيدنا علي كان عبقري لما قال ايه ربوا ابناءكم على زمانهم لا على زمانكم فانهم ولدوا لزمان غير زمانكم. أنا مع الله عز وجل أرجوه وأخافه، فإذا رجوته سرت إليه، وإذا خفته فررت إليه. ربنا قال إيه؟ ففروا مش من الله، لا، ففروا إيه؟ إلى الله. ليه؟ لأننا ليس لي إلا هو، ليس لي إلا هو. فأنا سبحان الله في مسألة التسليم، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. القصة كده قد تكون في القصص مش واضحة، واضحة في سورة أخرى. يقول إيه؟ اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، يلقه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له. يا خبر أبيض، يعني أنت شوف المراحل. اقذفيه يعني بقوة، بقسوة، مش ضعيه بحنان. انت مش ممكن تاخد الطفل، ده طفل مولود من ساعات، يعني له مثلا 24 ساعة، لسه مولود امبارح، فتاخده تقذفه في التابوت في الصندوق، وبعدين ربنا ما يسمهوش صندوق، لا، مش اقذفيه في الصندوق، لا، اقذفيه في الايه؟ في التابوت. لان اللي هيدخل في اليم في السن ده، في العمر ده، بالطريقة دي، يبقى الصندوق ده ايه؟ تابوت. يعني ايه؟ يعني ميت. لكن انت عندما تتكلم او القرآن يتكلم، فان المتكلم هو الله. فانظر الى الامور على قدر الله، على قدر انا وعلى قدرك انت. اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم. وبعد اول بشارة قال ايه؟ يلقيه اليم بالساحل. طيب اذا مش لن يغرق خلاص، ولم يصبح الصندوق ايه؟ تابوتا، خلاص اصبح في سيرة خان. طيب المفاجأة الغير سارة، يأخذه عدو لي وعدو له، ده عدو مركب. يعني مثلا ممكن يكون ايه؟ هو كافر بس بيحب الاطفال، كافر بس مش معقول هيبقى صعب على الولد الصغير الرضيع البريء ده، سبحان الله. لا، يأخذه عدو لي وعدو له. طيب بس فيه دائما المنحة، لازم المؤمن في حالة الرضا يراها وهي تحمل المنحة، المحنة. المحنة دايما، المحنة دايما حامل في التاسع بمنحة دايما. الله. والمؤمن ما كانش في هذه الحالة بهذا اليقين ما يكونش من أهل الرضا. من أهل الرضا؟ الذي يرى حالة حمل المحنة في شهرها التاسع على وشك أن تضع منحة، لازم. وكلما أثقلت حملها كلما أوشكت المنحة أن تظهر. إذا اشتد الكرب هان خلاص، وأول ما الحبل يتشد على آخره ينقطع. حبل الشدة، حبل أي شيء سبحان الله، وآخر أو أظلم ساعات الليل اللي قبل الفجر. الرجل لما اتحطم به القارب أو المركب وماتوا اللي معاه، هو تعلق في آخر لوح، وصل الجزيرة، برد وامطار، وراح نجي في الجزيرة كده عمل خص غير كده وراح يقعد فيه. وبعدين قال راح اصطاد، فقعد يوم اتنين تلاتة إذا في حد نجدة فيه، فقعد يقول لنفسه ايه؟ سوف اعود الى اهلي اذا شاب الغراب وصار القار كاللبن الحليبي. يعني لا العمر الغراب يشيب ويبقى ابيض، ولا عمر القار يبقى لبن، اللبن يبقى قرقة، لكن القار اللي هو عزك الله اللي بنسفل به الشارع عند اسفل. فسمع صوتا يقول عسى الكرب الذي امسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان ويأتي اهله الرجل الغريب، وان يكن ظهر هذا اليوم ولا فان غدا لنظره قريب. هو مش برضو الكلام مش هواتف تأتي او الهامات. فهو كان اوقد نار في شوية عشب كده عنده يجيب سمك يشوي ولا غير، فالنار اشتبكت في الايه؟ في الخص او العشة اللي عاملها. قال لا اله الا الله، حتى اصبح ايه؟ مكشوف. شو هذه السفينة جاية واخدوه معاه، قلت ايه اللي عرفك ان انا هنا؟ قالوا احنا شفنا النار، يعني لما وصلت للحد انه ملوش مأوى، لما اواك عند رب العباد سبحانه وتعالى. فإذا اشتد الكرب هان، يأخذه عدو لي وعدو له. وبعدين لا، ما هو قال لك لم يحمي رب العباد عز وجل موسى بدروع ولا دبابات، ولكن بغلالة حب رقيقة وضعت حول غلاف قلب امرأة لا ولد لها. وابن القيم يقول ايه؟ سبحان الله، تكلم عن موسى وآسيا، ولد من غير أم إلى أم من غير ولد ليصير وعد الله سبحانه وتعالى صادقا. عشان كده. فأول قالت له إيه يعني عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا سبحان الله أو قرة عين لي ولد سبحان الله. لا فهنا ينشأ هذا الإنسان فين؟ عند واحد بيقتل كل أبناء بني إسرائيل. يقول لك فرعون يريد أن يقتل كل أطفال بني إسرائيل وذكورهم، ولكن لسان القدر يقول له يا فرعون لن يربى موسى إلا في حجرك وتحت رعايتك. يبقى من الغالب؟ فدي تورث الإنسان إيه؟ رضا. هل الإنسان عنده إيه؟ عنده رضا. لما يجي أمنا مريم أم المسيح عليه السلام وهي بنت وفتية وصحتها كويسة يأتيها رزقها رغدا، سيدنا زكريا نفسه لما دخل عندها أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. جت في لحظة الضعف الولادة وبداية النفاس، وساعتها الوالدة دي عايزة خمسة يخدموها، ويا ظهري يا ودني يا عيني طبعا. لا هنا قد وهزي إليك وجذع النخلة. العجيب أن النخلة لن تهتز، بس ده عنوان الايه السببية. شو يا ترى عمرو النوعين من السنن؟ سنن جارية وسنن خارقة. لله سنن جارية وسنن ايه خارقة. السنن الجارية هي اتخاذ الاسباب، دراسات الجدوى والتنظيم والتخطيط والتحضير واستخدام الخبراء واهل الحل والعقد والافكار والجامعات العلمية ومراكز البحث وكل ده سنن الله الجارية. فمن سار وفق السنن الجارية لله اعطاه الله السنن الخارقة، والسنن الخارقة لا تأتي الا بعد ان تبني انت السنن الجارية. يعني بدر، في غزوة بدر الرسول عمل كل السنن الجارية، ردم كل الابار، اختار بئر بدر، وبعدين اوقف المسلمين صفا، وبعدين من اللو عندي مظلمة او شيء او بهذا. بعد ده كله دي سنن الله الايه الجارية، وقف يدعو ليستجدب سنن الله الخارق. فلما ابو بكر يقول يا رسول انت كنت تبتسم وانت ايه في التشهد، قال مر علي جبريل ومعه 5000 من الملائكة المسومين فسلم علي فابتسمت ردا للسلام. دي سنن الله الايه الخارق. متى اتت؟ لكن اولادنا للأسف الان في جيل هذا الجيل العربي والاسلام الحالي عايز يضع قدما على قدم وينتظر من جن سليمان ان يأتي له بعرش بلقيس. من فعل لن تأتي السنن الخارقة الا بعد ان تزرع انت الايه السنن الجارية. فالعبد الصالح اللي هو اهل الرضا ده يشوف يعني منظومة القرآن في قضية الذين رضوا بحكم الله سبحانه وتعالى. سيدنا ايوب ده رضي بحكم الله ولم يجزع، صحيح، ولم يشكو الله لعباده، نعم، و18 عاما نايم على ظهره ولا ولا حرام. لما جاء امر الله عز وجل للسنن الخارقه هو صبر للسنه الجاريه المرض ادبه، قال ربي اني مسني الضر. الادب هو مسني الضر. هو لا هو مش مسه الضر، ده حطمه الضر، ده يعني بالمصري كده بهدل الدور يعني ما السنه الدور هو. وبعدين من ادبه امر طبيعي المبتدا يقتضي خبره، ولي رب اني مسني الدور فاكشف عني الدور. لا رب اني مسني الدور هو انت ارحم الراحمين. ليه؟ قد يكون من الرحمه ان اظل مريضا. ليه؟ لان فيه عباد يعني ينجحوا ساعة الابتلاء ويرسبوا ساعة الفوز. الله. ودي حالة المصريين الآن، يعني المصريين صبروا عقودا طويلة ونجحوا في الصبر، نجحوا في الصبر، ولكن عندما صارت الكرة في ملعبهم خلاص كل واحد بيهدف في حتة بره اللي فوق. سبحان الله. ليه؟ لأن يبدو أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قل أصابتكم فتنة الضراء فصبرتم وقد تصيبكم فتنة السراء فأدعو الله أن تصبروا وإلا ساعتها نسي بعضكم بعضا فينساكم رب السماء عند ذلك. الغني ينسى الفقير والكبير ينسى الصغير والقوة الأكبر تنسى القوة الأصغر وابتدي نخون بعض. يعني ده وضع لا يرضي. يعني شوف لا يسر إلا العدو ولا يسيء إلا الصديق. لهذا المنطق فالرب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحم. فكشفنا إيه كشف الضر إزاي. الأمر عند الله سبحانه وتعالى هو كن فيكون. قال إيه أركض برجلك. هو رجله وقديلها مشلولة 18 سنة كيف يركض برجله يعني اركض يعني اجري او اضرب الارض. فضرب الارض برجله تحركت رجله. ما الذي اوقفها هو الذي سيرها. هو اللي سيرها الله. الماء ده مش اتنين هيدروجين واحد اكسجين. هو ده تكوين المية H2O. H2O ده لو حضرته في المعمل بنفس النسبة دي يحصل انفجار. يحصل. طب ما البحار والانهار دي ما تحصلش انفجار ليه؟ قال لا اذا البحار فجرت يوم القيامه تعود البحار الى خواصها. المياه ترجع لخواصها. فالمياه اول ما يحصل انفجار هي كده. يعني هي الان مسلوبه يعني هذه الخاصيه منها. يعني لو حضرتها انا في المعمل بنفس التركيبه تنفجر. ينفجر مظبوط. لكن دلوقتي البحار والانهار ما بتنفجرش. ليه؟ لان الذي وضع فيها هو الذي اوقفها عند هذا الامر خلاص. فاوقفها الى ان ياتي وقت تسلب منها الخصائص. فتسلب منها خاصيه زي بالضبط الجوارح بتاعتي وانت وكل المشاهدين والمشاهدات. جوارحنا الان نحن نتحكم فيها. فلما نتحكم فيها الجوارح مطبوعه على طاعه الله. فانا عشان ضميري مش ولا بد زي ما تحدثنا عن في حلقه الضمير والقلب بتاعي مش سليم وانما سقيم امان فاجبرها على فعل المعاصي. فدي لما تسلب ارادتي يوم القيامه عنها ها قال ايه شهدت عليهم ايه ايديهم وارجلهم سبحان الله وقالوا لجلودهم جلد نفسه ايش لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره. ايه اللي خلى الجلد نطق في الاخره؟ سيطرتي تبخرت من عنده. اصبح انا خلاص اصبح الجوارح هي التي تنطق. يقول لا العين انا نظرت وليد وانا سرقت وارتشيت وليد وانا ذهبت والفم يقول وانا شربت الحرام وهكذا. فتخرج سبحان الله والتبا لكن كنت عن كنا اناضل حتى يقال ان اخر من يخرج من النار يوم القيامة رجل قال يا رب لا تجعلني اشقى خلقك. قال عبدي ائن اخرجتك منها اعترفت لي بذنوبك؟ العبد يا الله هو انا اصلا انا ايه اللي حطني في المكان؟ قال نعم يا رب. فخرج فنظر ايمن من فلم يرى احدا. ما خلاص كله اللي دخل الجنه دخل الجنه واللي دخل النار وراى ايسر من فلم يرى احد. قال قل يا عبدي فيما اذنب؟ قال يا رب انا لم اذنب قط. قال عبدي ان لي عليك بينه وشهود. قال انا لا ارضى شهيدا على نفسي الا نفسي. قال فايه؟ فختم الله على فمه جاله ايه حاله ايه بكى بامر الله ونطقت الجوارح بالمحقرات من ذنوبه مش كمان يعني بالبلاوي لا بالمحقرات. قال تبا لكن كنت اناضل عن كنا النار. عايزين يقولوا يا رجل تعبتنا طول حياتك وجاي برضو واحد النار وتكذب سبحان الله. ورغم ذلك عفى رب العباد سبحانه وتعالى. فرب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين جاء الحل اركض برجلك. هذا هؤلاء هم اهل الرضا. اهل الرضا يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. فانظر ماذا ترى. قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. هو سيدنا ابراهيم لو وجد ولد متمرد زي ابن نوح ولا زي ربنا يهدي اولادنا يا ربي زي اولادنا كده اللي تقول الولد يمين الولد يروح شمال هل الولد ده هيطيح اباه على طاعه الله؟ لا ده منتهى التسليم. ودي ابويا بقى ايه سيدنا اسماعيل قيد شد وثاقي عشان ما تطرش نقاط الدم على ثيابك واعدلني على ايه على وجهي حتى لا تنظر الي فتأخذك الشفقة فلا تنفذ في امر الله. بيعين الاب فلما اسلم هما الاثنين وتله للجبين يعني خلى جبينه الى اسفل. ليه؟ عشان ما ابنه دفن الكبد. وايه يا ابن احنا لما نكبر والمشاهدين الكبار السن زي حالتنا كده يعرفوا ان لما الانسان يكبر يرتبط باولاده اكتر. وده جابوا على كبر يعني سيدنا مولانا انجبوا على كبر وبعدين بعديه اسماعيل وما فيش غيرهم. فرغم ذلك في تنفيذ امر الله وتله للجبين خلاص اول ما بدا ابليس يجيله بقى طبعا مش هيسيبه. يا ابراهيم وسيدنا اسماعيل في الارض وفي الارض يا ابراهيم هل خرفت هل جننت هل هتذبح ولدك؟ فلذات كبدك في سيدنا ابراهيم يكبر ويرميه بالايه بالحصى عند الجمره الصغرى والوسطى والكبرى الى ان ايه يعني سبحان الله وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. الرؤيا للانبياء وحي فانت نفذت الوحي. يعني ايه قد صدقت الرؤيا؟ يعني انت نفذت الوحي الاعلى خلاص. وفديناه بذبح عظيم. تظل هذه الشعيره الى يوم القيامه دليل على ان اهل الرضا دول هم ارقى الناس. وشوف اهل الرضا لا يعرفون لا الضغط ولا السكري ولا التوتر العصبي. قلنا اغلب الناس تجد عمرو ابن ايه وقاعد بريده كده يفضل يهز في ايده تعرف انه عصبي. كل ما قاعد معاه يقول اصل انا تعرف انه عصبي. صوته عالي تعرف انه عصبي. يتكلم احيانا بدون تركيز تعرف انه اهل الرضا مش كده. اهل الرضا ايه تقول نعم تشعر بالسكينه يعني يعطوك من هذه السكينه. سبحان الله الصحابي الجليل رضي الله عن اسيد بن الحضير قال يا رسول الله انا بالامس كان ليله الجمعه جلست امام البيت بتاعي اقرا سوره الكهف فرايت فرسي تحمهم تعمل الصوت وكادت ان تقطع حبلها. الفرس مربوطه قدام الباب وولد لي يحبو فخشيت عليه فتوقفت عن القراءه فرايت قناديل كانت تتدلى زي الثريا او النجفه يعني كانت تتدلى مضاءه من السماء فلما انتهيت رايتها تصعد الى ان اختفت. قال رتل اسيد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ربنا ينقله في الماضي كما ينقله في عالم اخر سبحان الله. قال يا رسول انا اقص عليك ما حدث بالامس يعني مش بيانا. قال يا اسيد هذه سكينه الله تنزلت لقراءتك القران ولو ظللت تقرا لراها كل اهل المدينه. يبقى في اشياء غير مرئيه في الكون في اشياء غير مرئيه في هذا الكون بس احنا ايه بس لو شغلنا شوف ما هو الانسان العاصي عارف لما يكون عندك فرقه موسيقيه واحد ما قدموش النوته ولا متدرب على المقامات وغيره فالمايسترو يقول له ايه ده فلان ده نشز في النغمه نغمه نشاز فالعاصي نغمه نشاز في الكون لان الكون كله مسبح كل الكون مسبح. فلما التلميذ جلس كده فالشيخ بيقول لهم كل شيء يسبح. وابن مسعود قالوا كل شيء يسبح. قال طب يا ابن مسعود لما لا نسمع تسبيحها؟ قال لو سمعتم تسبيحها ما استفدتم منها. فالتلميذ عزك الله يبحث عن منديل له عايز عز يبصق فيه فمش لاقي فاستحى. فشيخه راح اعتدل ناحية اليمين وعزك البصق وغطى البصق بالتراب. فالتلميذ تعجب الله انت لسه تقول الارض بتسبح؟ فقال له مسبح في مسبح ما كله مسبح. فالاهل الرضا دول ناس يعني دخلوا واراحوا انفسهم. شوف قال ابن عطاء ارح نفسك من التدبير فما قام به غيرك لك لا تقم به انت لنفسك. يعني ايه انت ليه قاعد في كل شيء عايل هم في شيء يعني مثال انا عايز انقل عندي مثلا دولاب ضخم وثقيل افضل ازحزح فيه لغايه ما يجي الغضروف والديسك. جم ثلاث اربع اصدقاء من اللي هم بنيه سليمه قال خلاص يا شيخ عنك انت وراح هم نقلوه. قال ارح نفسك من التدبير فما قام به غيرك لك لا تقم به انت لنفسك. يعني سهل بن عبد الله زوجته اشتهت اللحم يوما منين؟ قلت انا حوشت 2 درهم خد اشتري لحم. زماننا في لا ورق للحم ولا مش عارف ولا سلوفان ولا فهو راجع حدايه نزلت هبر هتخطفت اللحم من يد سهل من ايديه وطارت. يا الله هذا اللي خدها الغراب وطار. فكانت زوجته شرسه فخاف تعمل معاه مشكله فراح على المسجد. جت راس العصر صلى المغرب صلى قعد درس للناس صلى العشاء وروح. اما تريد ان تاكل؟ وكان هو لما يجي ويعرف انها راضيه يقول السلام عليكم تقول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لما تكون غضبانه منه يقول السلام عليكم تقول له عليكم. فلما دخل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله سبحان الله الرضا نزل مرة واحدة، ألا تريد الطعام؟ لا من أين؟ لا فينا تلاجات ولا ديف فريزر ولا تعلب فريزر ولا. قد بعد أن غادرتنا بهنيها تصارعت حدأة وغراب فوق بيتنا فوقعت منهما قطعة لحم. بص ايه هو نفس الايه اللحمة ربط اللحمة. قال يا رب المال الحلال ترسل لي خادما يحمله عني حتى ما سبتنيش الله. اشيد. فالعبد الراضي ده عبد اناخ. العلماء الكبار يقولوا يا عمرو ابني اناخ يعني زمام قلبه امام باب الله. انا اقول لك شيء اعلمه للقريبين مني والاولادي وبناتي والاهل والزوجة ربنا يحفظها. اقول شوف لما تدلهم الخطوب وتظلم ومالكش حيلة خلاص كترت عليك انت مش عارف تحلها، خدها زي ما هي كده وضعها على باب الله وسيبها. ازاي؟ وانا لو عندي قضية في المحكمة ضخمة وفي محامي من المحامين المعروفين او فريق من المحامين ويقول بس القضية دي عايزة 100,000 او 200,000 او 500,000 وانا ربنا موسع عليه خدي عن هو لو تولى القضية ارجع اقول للاهل ايه مثلا؟ هقول له لا خلاص انسوا الرجل ده ما شاء الله ما فيش قضية ايه بيخسرها. تمام. فوكيلي اصبح المحامي. طب لما اوكل الله عز وجل يبقى انام وانفخ بطني واستريح وارضى ولا برضه ابقى قلق؟ ابقى قلق يبقى انا ابقى قلق يبقى انا ما عنديش الرضا. ونعمل وكيل ونعمل وكيل الله يرضى وكفى بالله وكيلا وكفى بالله. ده الرجل استدان ال 100 دينار وسافر وجيب معاد الاجل وهو بياخد المبلغ من الرجل قال له طيب نعمل مين؟ قال له يا سيدي الشاهد هو خير الشاهدين انا الوكيل وكيلك ربنا زي ما بيقولوا بالعاميه وكيلك ربنا. فلما جه وقته والسفينه ما رجعتهوش وضع ال 100 دينار في خشب وقال يلا بقى يمكن تاني رايح يستنى السفن تيجي ما تجيش اصطاد كده خشب يقول نروح نوقد بها النار فتحها وجد الامانه. فلما رجع المدين يعطيه المال يوما قال له لقد اوصلها خير الشاهدين. فالانسان بس ايه شوف الشاعر العربي قال ايه؟ قال كن عن همومك معرضة وكل الامور الى القضاء وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضة. الله الله تتعرض ليه؟ تتعرض ما انت مش فاهم الحكمة. الانسان منا لا يفهم الحكمة. يعني سيدنا يعقوب ربنا قال لي وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ليه؟ في امرين. الامر الاول لما فقد يوسف ما هو عنده يقين فيه امر. اما حزن الاب ده وعينه تبيض ده حزن اب غريزة ابوة ويوسف بالذات. لكن هو عنده يقين لما ازدادت المحنة كان الولد بيجيله شلل صح ولا لا؟ نعم. يعني هو فقد يوسف ابيضت عيناه. طب فقد الولد الثاني بنيامين ها كان المرض يزداد ولا لا؟ ماذا قال؟ اول ما ازدادت المحنه الامل كبر عنده. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون. الله لما ادلهمت يبقى خلاص يبقى ايه اشتد. علماء القلوب يقولوا ايه اشتدي ازمه تنفرجي قد آذن ليدك بالبلج. يعني الأزمة اللي فيها مصر دي إن شاء الله اشتدت هي بإذن الله. عندي أمل كبير أن إن شاء الله ربنا يفتح على مصر فتوح العارفين. الله أمين مولانا أمين. ربنا دائما يعني ينفع بحضرتك يعني. وأتصور أن الموضوع ده سوف يمتد معنا الحلقة القادمة إن شاء الله بحول الله. إن شاء الله بإذن الله. أهلا بكم. يعني أرجو في نهاية هذا اللقاء أن تدعو أن أؤمن خير الفتح. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا من أهل الرضا والراضين عما قضيت لنا يا رب العالمين. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. انصرنا على من عادانا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا. أعطنا ولا تحرمنا. زدنا ولا تنقصنا. كلنا ولا تكن علينا. اللهم أنزل على مصر الخير والرخاء والأمن والأمانة يا رب العالمين. اجعلنا على قلب رجل واحد. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أقمنا على طريقك واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الله يكرمك يا مولانا وينفع بحضرتك دايما. احنا يعني اظن النهارده يعني الرضا اظن اتمنى يا رب ان يسعد النهارده باذن الله. يا رب يا رب ربنا يرضى عنا وعنكم يا رب. بشكر فضيلتك جدا جدا جدا، ربنا يبارك في حضرتك. دي حلقتنا مع فضيله العالم الجليل الدكتور